اللي انا ما بفرحش لما بكون وياك، ما بفرحش لما تكون معايا في حضني مني قريب، اللي انا ما بسرحش لما بفكر فيك، ما بطمنش غير جنبك، ما بستحملش عني تغيب، اللي انا ما بفرحش لما بكون وياك، ما برتاحش الا لما تكون معايا في حضني مني. ما بطمنش غير جنبك، ما بستحملش عني تغيب، عشان يا حبيبي وانا وياك واخدني الدنيا تانية معاك، غير الدنيا اللي فيها الناس، اجي اتكلم معاك الاقيك تكمل ايه بقول انا ليك، مفيش من بعد كده احساس، عشان يا حبيبي وانا وياك واخدني تاخدني وعيش ايام فيها كل اللي نفسي.